يعني حسم على أنه لا يجوز بس إلا ما استثني. عين بالوصف، نريد ما إذا عين بالوصف والوصف موجود فيه مطلقا. لا، ما هو الحاجة لجميع الناس مثل المسجد أو مثل المقبرة، يقال ابحث لك عن قبر خارج هذه المقبرة، هذا لا يقبل عقلا ولا شرعا، لكن سبل أو وقف بستان وقال للمحتاج من المسلمين فاحتاج هو يأكل ولا ما يأكل. ألا يفرق بين أن يحتاج إليه أو لا يحتاج؟ ها؟ هم قرروا أن مقتضى الوقف إخراج العين على الملك، خرجت عن ملك فلا يجوز أن يتصرف فيه ولا في شيء من منافعه، هذا أصل الوقف. على الشرط مسلم على شروطه ما في إشكال، لكن هذا ما اشترط. والخلاصة يحمل فعل عثمان رضي الله عنه على أنه اشترط، فعل عثمان في البئر لا يحمل على أنه اشترط، ما اشترط ما صلح، لكن فرض أن هذا المكان ما فيه إلا هذه البئر، تقول انتقل إلى البلد الفلاني اشرب وتوض، مثل المقبرة والمسجد. علم أن في المدينة آبار أحسن. مثل المسجد والمقبرة، علم أن في المدينة آبار أحسن. جمعها آبار أو أبآر في آبار. علم أن عثمان سبحانه الله عدل عن تلك إلى هذا، فظهر الله أعلم أنه اشترط حين أوقف، اشترط أن له مثل مال المسلمين فيه. وهل يلزم أن يكون الشرط منطوق أو منوي؟ يكفي أن يكون منوياً. ها؟ ما دام أنه فعله ولا عليه تكفي النية بذلك. فكان دلو كدلاء المسلم. يعني في الوقف الآن إذا وقف وجعل المصرف أضحية له، وقف هذا البيت ومصرفه أضحية مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، البيت مؤجر على وقته 500 ريال والآن يؤجر 50,000، كانت الأضحية بهذه القيمة مثلا، ثم صار 50,000 وقد خلى الأضحية 2,000 من أفضل ما يعرف في السوق، 48,000 ايش سوي بهن؟ ترد عليه وعلى ورثته، ترد عليه إن كان موجودا وعلى ورثته إن كان ميتا، لأن هذه غايته، هذا مقصد من هذا الوقف، أو يصرف فيما يصرف مما من أجله شرع الوقف. لذلك سيأتي أن الوقف إذا لم يكن على جهة بر، على معروف أو بر فهو باطل. ولا شك أن الحق الهدف الشرعي من الوقف أن يكون على جهة بر، تبعا لذلك يكون استعماله فيما يقرب إلى الله جل وعلا.

ويتجوزون يتساهلون في بيعها ويجدون من يفتيهم انقرض أصحابه انقرض الواقع وانقرض الموقوف عليه ألا يصرف إلى نظيره ممن ينتفع بالكتاب؟ هذا الأصل. الأصل أن هذا خرج من الملك، لا يجوز لأحد أن يتصرف، لأننا نقول لهم يصرف في مثله. لكن إذا كان أحيانا يجيك بعض المخطوطات ملايين ملايين، والنفس لا تجود بمثل هذا في مسألة محتملة، لأنه متردد بين أن يبطل الوقف ويرجع إلى أهله وبين أن ينفذ ويصحح. مثل الوقف هذا مثل معنا مثل. الوقفة اللي ذكرت لك الأسبوع الماضي تجد تصحيح يصلح أن نذكر مثال ولا تذكر أنت ولا لا؟ أقول لك ما قريت الباب اللي بحب، إحنا ما عندنا باب ولا تصح الهبة كتاب عندي أنا كتابة للأراضي نقرأ والله. المسألة أولا هي محتملة، فإذا أبطلنا على كلام المؤلف يعود إلى أصحابه، وإذا قلنا أنه أقرب شيء إلى الجنف في الوصية يصحح، وفيه مساهمة على التخفيف عن الواقف، الواقف بهذا آثم، من جنف في وصيته فهو آثم، فإذا صححت خفف عنه. إذا كان الوقت فيما لا يعتقد الوقت أنه بر، ما لو أقف على كنيسة أو على حانة خمار هذا لا يصح، باطل من أصله. نفس الشيء، هل يرجع إلى أصحابه ولا ينوي التقرب به؟ لا ينوي التقرب به فهو باطل فيرجع إلى أصحابه، أو يصحح من باب لعله ينتفع به بعد موته. لا، في أشياء هذا يقول لو أن رجلنا وقف مخطوطة هل يجوز إبقاء صورة منها للانتفاع وبيع أصلها؟ لا، لا يجوز. إذا كان جائزا على من ترجع منفعة المال المباع لا يجوز، لأن الواقف وقف هذه العين. في أشياء مصاحف قديمة جدا من أوائل المطبوعات لسنة 1600 وكسور، لأن الطباعة كانت عند الفرنج أوروبا، هذه تشترى بأقيام باهظة، فهل الذي يشتري بيقرأ؟ مو بيشتري يقرأ. وقف مثل هذا المصحف من أجل إيش؟ الانتفع به، حتى حروفهم صعبة القراءة والتفكيك. مثل هذا يصحح ولا يبقى كما هو؟ لن يقرأ فيها أحد، تعطلت منافعه فيباع ويشترى بقيمته مصاحف. نعم، يعني إذا قلنا مثلا يجيب 30,000 خلنا مصحف 40,000

سكناها لك عمرك كان له أخذها أي وقت أحب، لأن السكنة يعني تملك منفعة وليس التمليك رقبة. وإذا حددت إذا حدد ملك أو تمليك المنفعة هل له أن يعود فيه؟ ها؟ نعم نعم نعم بعد الموت لك عمرك وطال عمره، هذا مات وعمر الثاني الموهوب موهوب الرقبة المنفعة عمر بعد 20-30 سنة، يقولون يرجع، لأنه كما قيل القبض في المنفعة ما يحصل دفعة واحدة، القبض في المنفعة لا يحصل دفعة واحدة بخلاف القبض في البيع. سكناها للغد الموهوب لهذا الشخص ما قبض، قبض اليوم صحيح لكن الغد، هذا تعليلهم، هذا تعليلهم كان له أخذها أي وقت أحب، لأن السكنة ليست كالعمرة الرقبة، لأن هذا تمليك منفع أو تلك تمليك عين. وش قال المغني في آخر مسألة؟ هبة منفعة. نعم نعم، المنافع تستوفى شيئا فشيئا، ولا حينئذ لم يوجد القبض، وقبض ما مضى ولم يقبض المستقبل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.